بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. خصصنا الليلة للكلام على عمرة رمضان. عمرة رمضان. عمرة رمضان. آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالى هنا في الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن، اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك توبة من عندك تتوب بها علينا، اللهم ارزقنا توبة من عندك تتوب بها علينا. نعم، أقبلت أيام الخير وهي تجري وتمر مر الريح، تمر الأيام وينقضي العمر، وتمر الأيام وتنتهي أيام الخير، ويتحسر الإنسان ولا تنفع الحسرة، ويندم ولا تحين مندم، ويقدم أعذاره يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الغنيمة من الأوقات. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فدخول رمضان يحتاج إلى استعداد حقيقي. تكلمنا عن الاستعداد ابتداء بفهم قضية الصيام، وثانيا بتوبة، وذكرنا نوعا من أنواع التوبة فقط بالأمس، وهو التوبة من الكسل. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم ارزقنا النشاط في العبادة. الشاهد، وانا خصصنا الليلة للكلام على عمرة رمضان. لو أن إنسانا رزق امرأة زوجة، لو أن إنسانا رزق زوجة على خلق ودين وجمال وحسب، كيف يكون حاله؟ لقد اجتمع الخير كله. فكذلك، ليس كذلك، وإنما بمثل هذا المعنى، إذا اجتمع شرف المكان وشرف الزمان. رمضان، وما أدراك ما رمضان، شهر عظيم عظيم عظيم بكل معاني الكلمة، شهر عظيم. يكفيك أن الله عز وجل سماه باسمه وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويكفيك فيه قول النبي محمد، يكفيك فيه قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار. هذا الشهر العظيم كما قلت مرارا، لا أتخيل السنة بدون رمضان. رمضان هو ترمومتر السنة، رمضان هو الضابط للسنة، وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تحترقون تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها، فكذلك كأنها تحترقون تحترقون طيلة السنة، فإذا جاء رمضان إطفاء لنيران السنة كلها، إطفاء لنيران السنة كلها. موسم عظيم جدا، وكما ذكرت بكل معاني العظمة. ثانيا، شرف المكان الكعبة. وما أدراك ما الكعبة؟ كما قلت أنني لا أتصور السنة بدون رمضان، فلا أتصور ظهر الأرض بدون الكعبة. الكعبة كما قال ربنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا. الأمان الكعبة، أمان الناس. ولذلك إذا هدمت الكعبة قامت القيامة، قامت القيامة مباشرة. الكعبة الأمان. وقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال العلماء: تقوم به أديانهم. فقيام الدين بالكعبة، قيام أديان الناس بالكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة وأمان، هذه الكعبة قيام الدين، هي قيام الدين. الدين كونه يقوم، قيام الدين ده بالكعبة، قيام دينك أنت شخصيا بالكعبة. ولذلك ينبغي أن تفقه هذا الأمر، أن تفهمه إذا أردنا أن نؤدي عمرة في رمضان. اللهم ارزقنا العمرة في رمضان، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. إذا أردنا أن نؤدي عمرة في رمضان، فلماذا نعتمر في رمضان؟ لماذا نعتمر؟ أولا، الهجرة إلى الله، كما قال بعض السلف: ذكرتني تلك الرحلة بالرحلة إلى الله، الرحلة إلى الله. وأنا رايح أعتمر، رايح رحلة لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. الرحلة إلى الله، مرتحل إليه سبحانه وتعالى. خذ فيها معنى الفرار، ففروا إلى الله. خذ فيها معنى الهجرة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى أول حاجة عشان أضبط العمرة في رمضان، إن أنا أبقى مهاجر، فار، مرتحل، رايح لربنا. وكل دول معنى كلمة لبيك، معنى كلمة لبيك اللي احنا بنغنيها بالأونطة، ها، وندلع فيها واحنا بنلبي. لا، لبيك يعني جئتك جئتك. كان بعض السلف إذا ضاق صدره دخل بيتا وأغلق عليه على نفسه الباب وقال: إلهي إليك جئت. المعنى ده بقى حقيقي في العمرة، وانت رايح بيت ربنا، رايح لربنا بيته. إليك جئت، ده معنى كلمة ايه؟ لبيك. عشان كده اللي حاسس المعنى انه راح له، انه رايح له، ما بيقولش بقى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة. لا، ما بيقولش كده، ما بيغنيش، ما بيدندنش، ما بيمزكش، مش في المجموعة، لا، مش في الثلاثي المرح، وانما ده بيلبي من قلبه. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه يقول: اذا لبى الحاج، اذا لبى الحاج، لبى كل ما على يمينه من شجر وحجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا، وكل من على شماله من حجر وشجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا. فيصبح الملبي ده مركز الكون، كل اللي على يمينه بيلبي، وكل اللي على شماله بيلبي، وهو هو المركز، هو نقطة الدايرة، سبحان الملك. فاستشعار لما يلبي. عشان كده الحديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا، نصرخ ايه؟ صراخا. وده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يولي يقول خير الحج العج والسج. خير الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج كسرة إراقة الدماء. العج رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، بيقول قلت لك بذنوب سنة، بوساخة سنة، بهموم العمر، بمآسي السنين، بكرب الحياة، قلت لك ومليش غيرك، هروح لمين؟ لما يقول لبيك تبقى طلعة بالمعنى ده، طلعة من قلبه، من عقله، طلعة من عينيه، طلعة بكل ذرة في جسمه، كل ذرة في كيانه، بكل حياته. لبيك لبيك لبيك بجد، لبيك جيت لك جاي لك لبيك. يبقى أول معنى في عمرة رمضان الرحلة، الفرار، الهجرة. الرحلة، ما انت طول عمرك عايش، عايزك مرة بقى ترتحله، زي ما قلنا امبارح في التوبة من الكسل، انك تعمل حاجة مادية حقيقية، حاجة مادية، يعني يبقى في حركة، مش بس قاعدين طول عمرنا كده بنحلم بنتخيل يا رب وخلاص، لا، يبقى في حاجة. فهي دي قضية الرحلة، الرحلة لربنا، انك اتحركت، رحت. اتنين، الفرار، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، فرار من الفتن. نمرة ثلاثة، الهجرة، المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه. قصة الرجل التائب اللي قتل 100 نفس، قال له روح بلد تانية، فانا خارج مهاجر، سايب ذنوبي ومعاصية وغفلتي، سايب همومي ومشاكلي وسايب ناسي ودنيتي، سايب كل حاجة وجاي لك فاضي، جاي لك بكفني، ما معيش حاجة من الدنيا. وعشان كده هضطر اتكلم بقى دلوقتي، احنا بنعتمر ليه؟ عن الاخلاص. احنا رايحين عمرة ليه؟ عمرة رمضان ليه؟ كالعادة، مش كده؟ ربنا ما يقطع لكش عادة، كل سنة بنروح عمرة رمضان فكالعادة. اصل الواحد لو ما راحش عمرة رمضان يبقى شكله وحش قدام الناس، كل الناس هتتكلم قال له هو ما راحش رمضان السنة دي ليه؟ فرايح كالعادة. او واحد رايح والله الواحد قرفان من الدنيا، يروح يريح دماغه شوية بقى، هروب. او رايح يتفرج، يقول لك ده رمضان هناك لذة، طفشان من العيال والمشاكل الى اخره. رايح هناك يقول لك هناك كل المشايخ يبقوا هناك في رمضان، روح تشوف المشايخ وتقعد معاهم الى اخره. نيات فاسدة كتير جدا. اللي رايح في رمضان رايح ليه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. عايزين نتخلص من هذه الافات. انك رايح ليه اصلا؟ انوي النية دي. الرحلة، الفرار، الهجرة. رايح مهاجر. نمرة 4، التبتل. قلت في قضية تجديد الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، إن احنا محتاجين نعمل أعمال جديدة، محتاجين نعمل أعمال جديدة ما عملناش قبل كده. الأعمال الجديدة دي تجدد الإيمان، تنشط الدورة الدموية الإيمانية. فهذه من هذه الأعمال التبتل. قلت التبتل يعني الانقطاع. التبتل يعني ايه؟ الانقطاع. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع اليه انقطاعا. انك تشوف لك جامع في حتة بعيدة ما حدش يعرفك فيه ولا انت تعرف حد، وتروح تقعد يوم كده من الفجر للعشاء او من العشاء للظهر، يوم منقطع تماما، قاعد لا معاك تليفونات ولا جوابات ولا حد يعرفك ولا حد يوصل لك ولا حد يشوفك، لابس جلابيتك وطاقيتك وقاعد كده غلبان، محدش بيكلمك ولا حد بيسألك ولا حد بيسأل عنك، قاعد منقطع لله، قاعد في اليوم ده تقول ايه؟ بس يا رب فرصتك في الكعبة. لكن انت رايح وسايب بقى زوجتك وولادك وشغلك وفلوسك وتليفوناتك. لو ان للأسف الشديد خلاص التليفونات راحت وبقى قاعد هناك في الكعبة، لا ده أسوأ من دي، وهو بيطوف وبيتكلم في التليفون، بيطوف وبيتكلم في التليفون. يعني أنا فوجئت في آخر عمرة ديك، أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة، والله ربنا شهيد هذا حصل. كان بتقول أيوة أنت مين؟ قال له، كان التاني بيقول له حاجة، فقال له لا أنت اللي رنيت علي، أنت عايز إيه؟ لا أنت اللي رنن علي. يا عم قلت له يا عم أنت بتطوف، رن ولا تنيل على عين، خليك في الطواف. قال لي طب خليك أنت في الطواف. صح؟ لا هو صح، هو ما تخليني أنا في الطواف، أنا مالي. صح كده، هو صح. فالشاهد ايه؟ انك انت هناك الاحوال، وده هيجي معانا الكلام، المشاهد اللي بتشوفها هناك عجيبة جدا. خلينا في موضوعنا التبتل. اللي رايح هناك ومعاه تليفونه وبيتابع شغله، ها عملته ايه، جبته ايه، وديته ايه، بتسووا ايه، مش في المعنى بتاعنا. المعنى بتاعنا اسمه ايه؟ التبتل. جيت لك مش انت قلت له لبيك، ها لبيك ايه؟ لا شريك لك، خايفين تقولوا لبيك ايه؟ انت عملت معاه بقى شركة، لبيك انت ولبيك المصنع، لبيك انت ولبيك الشركة، لبيك انت ولبيك لبيك كل حاجة. انا معاك بس مع الناس كلها، معلش. والملك ما يرضاش ده، لا يقبله، يا هو لوحده يا بلاش. تبتل لازم. ما بقولكش بقى اوعى تتكلم في التليفون في الطواف، ده الطواف ده شغلانة تانية، ده بقولك ما تتكلمش في التليفون طول الايام الا الضرورة، وتلتفت اليها رغم انفك، اللي هي زوجتك وولادك. ولولا ان النبي عملها ما تصلي عليه ما كناش نقدر نعملها، كان معتكف وخرج يوصل مراته، يبقى انا لازم اطمن على مراتي وولادي، مفيش مشكلة، اخبارهم ايه واحوالهم ايه، لان دولك مسؤوليتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، مسؤولية شرعية ديك مش دنيا. قولي طب انا مسؤول عن المصنع برضو، لا يولع المصنع، يولع الشغل، تولع في 60,000 داهية. قول لي يا عم الشيخ بالراحة، لا مش بالراحة، خلاص الناس بتموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. انا قلت برضو بعيد ثالث الدرس المستفاد من موت اخونا الله يرحمه رحمة واسعة، ان احنا نعيش يوم بيوم. الدرس المستفاد ان احنا ما نعيش الدنيا على اتساعها بطول الامل، لا يوم بيوم، كل يوم لوحده، كل يوم جزئية مستقلة بذاتها. عايشين النهاردة، بكرة ايه؟ لما يجي بكرة بقى ربنا يفرجها، احنا عايشين النهاردة بس. هي دي الجزئية اللي احنا طلعنا بيها من موت الراجل ده، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. الشاهد التبتل، الانقطاع للعبادة. ولذلك خليني انتقل معكم نقلة صغيرة ويسحب البساط من تحت رجلينا وانسى ارجع تاني للنيات، احنا رايحين ليه. قضية احنا رايحين ليه بتحللك اشكالات كتير. ان بعض الناس هناك، ودي بنشوفها كتير جدا، يجي يقول لك يا شيخ انا جيت العمرة بس ما لقيتش قلبي، مش حاسس. يا شيخ انا كنت جاي ومفكر ان انا هرفرف وطير، ما حصلش، مش زي ما كنت متوقع. طبعا للأسف الشديد ان كثير من المسلمين عايش وهم، عايش وهم فعلا، مش عايش حقيقي. فمفكر ان هو رايق اما يروح ويشوف الكعبة هيطير بجناحين لفوق. لا يا ابني، الكلام ده عايز شغل. الكلام ده عايز ايه؟ عايز شغل. انت رايح تعمل ايه؟ اذا كنا التبتل يبقى رايح اعبد ربنا، مش رايح. بعض الناس يعمل العمرة ويروح جدة، يعمل عمرة ويروح يقعد في الفندق، يجي يصلي في الجامع اللي جنب الفندق. لا، مش ده الموضوع. للأسف الشديد بعض الناس هناك نايم واخدها نوم، حتى المعتكفين العشرة واخر تمر عليه يصلي الظهر وينام ويصلي العصر وينام وتلاقي قلبك منين بقى؟ ده حج مسروق فلم ينم الا ساجدا. حج مسروق فلم ينم الا ايه؟ الا ساجدا. يعني ايه يا ابني؟ يعني ايه حج مسروق فلم ينم الا مساجدا؟ الكلام ده محتاج ترجمة. ها؟ ما حطش جنبه الارض، ما نامش على ظهره، ده كان يغلبه النوم وهو ساجد. ما نامش ابدا كده، ما نامش على جنبه، ما نامش على سرير، ما نامش على ظهره، ده كان بيصلي طول الوقت. فلما من طول الصلاة كان ينام هو ايه؟ وينام هو ساكت. هو ده الشغل بقى. احنا رايحين بنية التبتل، يبقى رايحين نعمل ايه؟ رايحين نشتغل شغل حقيقي. عشان كده اللي رايح بنية التبتل لازم له برنامج. هتعمل ايه هناك يا ترى؟ ايهما افضل، الصلاة ولا الطواف ولا تلاوة القرآن ولا الذكر ولا حضور مجالس العلم؟ ايهما افضل؟ يعمل ايه الواحد هناك؟ العلماء يقولوا ان كل عمل لا يؤدى الا في محل ووقت، فافضل الاعمال ما كان في محله ليس غير ووقته ليس غير. يبقى احنا في الكعبة دروس العلم ممكن احضر فيه في اي حتة، والقرآن ممكن اقراه في اي حتة، والذكر ممكن اذكر في اي حتة، لكن الطواف لو انا مشيت من هنا اطوف فين؟ احد اخواننا برضو اللي جاني كده وانا مش لاقي قلبي، انا كنت في مصر احسن من كده في رمضان. طب انت بتطوف في اليوم كم مرة؟ قال لي اطوف كم مرة؟ انا من ساعة عملت العمرة ما طفتش. طب ما بتطوفش ليه؟ اطوفش ليه؟ ما اعرفش، بس ما اعرفش ان المفروض الواحد يطوف. طب وانت جاي ليه؟ جاي ليه؟ عملت عمرة. طب قاعد ليه بقى متروح؟ مش عملت العمرة؟ هو ده الموضوع يا جماعة. ان العلماء يقولوا ان من فروض الاعيان دخول واجب الوقت. لما دخل واجب الوقت اللي هو العمرة، من فرض العين عليك انك تتعلم فقه العمرة قبل ما تروح، تقرا تفهم ايه الموضوع، تشوف الناس كانت بتعتمر ازاي، اسمع شرايط. فلذلك اللي رايح وما يعرفش بيفسد الدنيا ويقول لك لا انا ما لقيتش قلبي. لا، تلاقي قلبك لما تأدي المطلوب منك. ايه المطلوب منك؟ قدامك الكعبة، طوف. وعلى طول هيقول لي اخونا يا شيخ الطواف في اختلاط والواحد بيخبط في النسوان. هو انت وانت بتطوف بتحس ان في نسوان؟ طب ده انت محتاج علاج بقى من بعيد قوي، محتاج نجيب من الاول خالص. يا جماعة لازم نفهم الاول قدر الكعبة دي. الكعبة، احد اخواننا كلمني النهاردة قال لي امبارح انت قلت نقطة الحب وما توسعتش فيها، ما اتكلمتش عنها، ازاي نحب ربنا؟ وانا بقول ان شاء الله باذن، احنا لينا كلام كتير في الحب قبل كده، بس برضو لينا كلام في الحب بعد كده، لكن النهاردة بقول كلمة واحدة. ان احنا ما ينفعش نتكلم عن الحب. كل من تكلموا عن الحب اساءوا الى الحب. فالحب معنى. والعلماء يقولوا ايه؟ الالفاظ قوالب المعاني. الالفاظ ايه؟ قوالب المعاني. فانت لو حطيت المعنى في قالب تعمل ايه فيه؟ تصغره، تضيقه. لو جيت تقول ايه هو الحب هتغلط في الحب. الحب معنى ما يتقلبش، ما يوضعش في قالب، يعني ما يتحجمش. الحب معنى سامي جدا، معنى عالي، وخصوصا اذا كنا بنتكلم عن حب الله. معنى يتحس ما يتوصفش، يتعاش وما يتقلش. الحب، فهي دي اللي انا بطالبك بيها، ان رايح عمره بالحب. هتصوم رمضان بالحب، هتصلي بالحب، ساعتها هتعيش معاني ما تتقلش، ما تعرفش توصفها. انت حاسس بايه؟ حاسس ان انا بحب ربنا قوي. ازاي يعني؟ يعني حاسس بايه؟ ما تتقلش. قلت لكم كتير ان في معاني في الاسلام ما ايه؟ ما تتفسرش، زي قرة العين وزي السكينة وزي الحب وزي غيرها، انها حاجات ما تتوصفش، ما تتحجمش، ما تتقلش، ما تتعلمش. ما اعرفش اعلمك تحب ربنا ازاي، وانما اقول لك تعمل ايه عشان يحبك. اما انك انت تحبه، طب اجيبها لك ازاي دي؟ الشاهد ايه؟ ان انا لما اجي اطوف ده بيت ربنا، يا نهار ابيض. اقول لكم ايه؟ مجنون ليلى قيس يقول ايه؟ وامر على الديار ديار ليلى، فالثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ده واحد بيحب واحده بتحيض وتبول وتبرز، يقول لك بفوت على الحيطان ابوس الحيطان اللي هي ساكنه فيه. طب ده بيت ربنا. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها، أحب إليك أم الدنيا وما في ثناياها، لقال تراب من غبار نعالها، أشهى لقلبي وأشفى لبلواها. أكلمكم عن الحب. ده واحد بيحب واحدة، شو بيقول إيه؟ طب اللي بيحب ربنا بقى لما يطب بيت ربنا يبقى شكله إيه؟ بيت ربنا، يا نهار ابيض. احد اخواننا زمان، الكلام ده بقى من كم؟ 82، يبقى كام؟ 22 سنه دلوقتي. لما روحنا اول مره نعمل عمره في حياتنا، فقال انا هيجي لي ذهول، الله يكرمه، ما اعرفش هو حي ولا ميت دلوقتي بقى. قال انا هيجي لي ذهول. بيت ربنا وفي حته من الجنه. الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود من الجنه. يعني لما تلمس الحجر الاسود تبقى لمست الجنه، حاجه من الجنه قدامك. بيت ربي، بيت ربي. قصه قلناها كتير قوي لحد ما اتهرت، ان جاريه كانت تحج فتقول للرفقة أين بيت ربي؟ فكانوا يقول اصبري حتى تري بيت ربك. فلما دخلوا المسجد الحرام رأوا الكعبة فقالوا هذا بيت ربي، فاشتدت يعني طلعت تجري، اشتدت وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. هو ده المعنى، هو ده الناس اللي بتحس بيت ربي بيت ربي بيت ربي. ها طارت وحطت خداع الكعبة. أول ما بتدخل بتاخد الكعبة بالحضن كده. يا عم بطلوا بدعة. طب أنا آسف، لكن إحساسك كده إن قلبك طار ولزق في الكعبة، بيت ربي، بيت حبيبك، بيت الله، الله الذي لم ترى خيرا إلا منه، الله اللي جابك لحد هنا كعبة. عشان كده لما اجي اتكلم كيف تعتمر، نمرة واحد، واحد نمرة واحد، استشعار المنة. الكعبة حجة لك او عليك، استشعار المنة. كتير من الناس الاكابر يقول لك انا مش اي حد ادخله بيتي، صح يا باشا؟ مش اي حد ادخله بيتنا، صح ولا لا؟ طب الملك دخلك بيته، انت تستاهل؟ والله ابدا، انا بحلف والله ابدا، لو ربنا يعامل العباد بما يستحقون، مين يستحق ان يدخل بيت ربه؟ بيت الله. مين؟ مين؟ مين يدخل بيت الله؟ مفيش. فلذلك ينبغي انك انت تبقى حاسس بفضل ربنا ده. يا رب انت كرمتني ودخلتني بيتك، لك الحمد. انا ما استاهلش، بس انت كريم، انت عليم ورحيم. عشان كده بقول لك بقى حجة لك او ايه؟ او عليك. ما ياما ناس معاها فلوس اكتر من فلوسك وما راحش، صح ولا لا؟ قول لي ما هو بس ما عرفش يجيب تأشيرة. لا، ده هو ممكن يجيب تأشيرة في ساعة وهو قاعد في بيته بالتليفون. ابعت لنا بس الجواز يا باشا واحنا التأشيرة تبقى عندك حالا، مش كده ولا لا؟ جدا. بس امال ليه ما بيعتمرش؟ ده مش في دماغه، مش على باله، هو مش عايز. إثارة الشوق لبيت ربنا ده موضوع منه هو. الكعبة حجة لك ايه او عليك. برضو معلش قلت لكم القصة دي قبل كده، بس ده موضعها بقى النهاردة. ان انا في يوم من الايام كنت قاعد في الكعبة، فوجئت الاخوة قالوا تعالى لو سمحت يا عم الشيخ في واحد هنا عايزينك تشوفه. خير؟ قالوا بس دي واحد. حاضر. رحت لقيت راجل لابس ملابس الاحرام، راجل كبير في السن لابس ملابس الاحرام وقاعد في الارض. قالوا الراجل ده طاف ثلاث اشواط ومش عايز يطوف تاني. فقلت له ليه كده يا عم الحاج؟ انت عملت العمره؟ لسه ما عملتش العمره. الطواف سبع اشواط. قال لا انا خلاص تعبت. قلت له طب نجيب لك كرسي وتكمل على كرسي. قال لي هو انا مكسح؟ طب معلش استريح شويه، عايز تنام ساعه ساعتين وبعدين نعمل العمره من الاول تاني، ها؟ او نكمل يعني، لو استريحت تلت ساعة نص ساعة ما طالش الفصل يعني نكمل، مفيش مشكلة نكمل على التلات اشواط نكمل. قال لا لا لا خلاص. قلت له خلاص روح وبس خليك بملابس الاحرام وتعالى بكرة اعمل العمرة الاول تاني. قال لا انا زهقت من اللبس ده هقلعه. والله ساعتها الواحد اتجنن، هو في ايه ده؟ ياما ناس ملايين نفسه يجي ومش طايل، واحد يجي لحد هنا ومش عايز يكمل عمره، في ايه؟ فعلا لما قعدت افكر قلت ديك فلله الحجة البالغة، دي من باب إقامة حجة الرب على العبد. ما هو العبد قاعد يقول لربنا ايه؟ يا رب انا نفسي في عمرة، لو عملت عمرة ههتدي وابقى زي الفل. فعشان ما يجيش يوم القيامة ويقول لربنا ايه؟ انا كان نفسي في عمرة ولو عملت عمرة كنت اهتديت، بس انت ما ادتنيش عمرة. ربنا يقول له لا، انا اديتك عمرة وجابتك لحد بيتي وبرضه ما اهتديتش. ولا نضفت ولا بقيت محترم. دي يبقى وجود الكعبة وذهابك للكعبة وادائك للعمرة وحضورك هناك ده من باب ايه؟ اقامة الحجة. حجة لك او عليك. كعبة حجة ليك او عليك. الشاهد يا اخوة ان احنا محتاجين اذا رحنا هناك لبرنامج بقى. تفاجأ ان الناس هناك قاعد يلف يطلع فوق عند الشيخ مش عارف مين وينزل فيه تحت عند الشيخ مين ويدور وعمال يقول لك الشيخ فلان هنا وفلان هنا وشفنا هنا وعملوا هنا وسووا هنا، واللي داير يلف في مكه ويروح فين ويجي منين، واللي بيشتري موبايلات واللي قاعد يشتري هدوم واللي قاعد يجيب هدايا هو احنا جايين ليه؟ هو ده الموضوع المفروض يحكمنا دايما. هو احنا جايين ليه؟ احنا جايين ليه؟ هي دي برنامج بقى. هطوف في اليوم كام مرة؟ تقول لي كام مرة؟ والزحمة يا شيخ يا ابني الزحمة رحمة. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يجلس في الحرم فرأى رجلا يطوف وهو يحمل امه على ظهره فاسرع فقام فطاف خلفه، ثم بعد ان قضى طوافه قال والله ما كانت لي رغبة في الطواف غير اني لما رأيت هذا يطوف وهو يحمل امه ظننت ان سينزل الله عليه رحمة فاردت ان يصيبني شيء منها. ممكن في وسط اللي بيطوفوا دول ها واحد مرحوم ياخدك في رجلين ترحم. انت مش عارف مين اللي هيرحم في الناس دي كلها، مش عارف مين المخلص في الناس دي كلها، مش عارف مين اللي ربنا نظر له برحمة من الناس دي كلها. فاوعى تخاف من الزحمة. الناس اللي بيصلي في السطوح يقول لك اصل احنا قلنا الناس اللي معانا تقفل الهباب. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك اصل الزحمه تحت والنساء وبتاع. يا ابني طب اللي بيصلي في حته فوق ولا بره ولا بتاع ومش شايف الكعبه بيصلي فين؟ بيصلي في شبرا، بيصلي في بيتهم. انا عايزك تشوف الكعبه، تبقى عينك عليها طول الوقت كده، تاثر فيك، تلهي بمشاعرك، تصحيك، تفوقك، القرب منها زي ما كده في اي لحظه تنزل رحمه تبقى مع الناس. لكن اللي بعيد ومش شايف ولا دريان وعايش حياته، لان برضو القرب من الكعبه يخليك في الوقار والاحترام، صح ولا لا؟ يخليك في الهيبه انك حاسس بالقرب من الكعبه. لكن اللي بعيد اللي فوق ولا اللي هناك بره، وعايز برضو انبهكم ان الرسول ما تصلي عليه قال صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجد الكعبة بمائة الف فيما سواه. مسجد الكعبة اللي هي بباني المسجد، بباني المسجد الحرم، برا الباب بوحدة، عشان اللي يقول لك مكة كلها حرم، برا الباب المسجد بوحدة الصلاة بصلاة، جوه باب المسجد بمائة الف، عشان تبقى منتبه لهذا الامر. الشاهد عايزين برنامج، هنطوف كم مرة في اليوم؟ على الأقل طوف لك ثلاث أربع مرات، ده على الأقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. من طاف بالبيت أسبوعا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أقف قصاد الحجر الأسود وارفع ايدك عشان تبدأ الطواف وانوي بقلبك يا رب انا هطوف سبعة اشواط لتغفر لي ما تقدم من ذنبي. طوف. ويقولوا ان الكعبة على شمالك وانت بتطوف عكس اتجاه عقارب الساعة. قالوا ان لها معنى بس انا مش عارفه ايه. بس لها معنى، ان تبقى الكعبة جهة قلبك من الناحية اللي فيها القلب، والقلب ميل يمين ولا شمال؟ ما اعرفش والله برضو. شمال ميل شمال اكيد، عشان ما حدش غلطنا بعد كده، يبقى هو مايل ناحية الكعبة برضو. يبقى بتطوف بقلبك مش برجليك. عشان كده العلماء كانوا يقولوا ايه، بس كلام برضو ما يتفسرش، يقولوا ايه، فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة حتى يكون السابع تحت ظل العرش. دي الناس اللي بتطوف مش اللي بتشتكي من النسوان. انا بطوف مش في الدنيا دي، نسوان ايه؟ ويجي يسألك هي لو واحدة خبطتني وانا بطوف ينتقد وضوء؟ طب انت دريت انها خبطتك؟ يبقى محتاج تتوضى. ادام دريت، ادام حاسس، طواف ده انا بلف حوالين بيت ربي، عيني على الكعبة كده وانا شايف سيدنا ابراهيم بيبني وسيدنا اسماعيل بيناول وسيدنا النبي بيحط الحجر الاسود، شايف عبد الله بن مسعود وهو بيتضرب وهو بيقرا سورة الرحمن، شايف انا بطوف بالكعبة وانا شايف الانبياء سيدنا موسى وهو بيطوف، وانا بطوف حوالين الكعبة وانا وشايف سيدنا النبي نايم وخباب بن الارت بيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا. اللي زي ده يبقى دماغه في نسوان. ايه يا ناس، ايه بنتكلم في ايه؟ احنا فين؟ هي دي العيشة، هي دي الحياة، هو ده المعنى، هو ده الإيمان، هي دي الطاعات، هو ده الطعم، هي دي اللذة. أبقى عايش بيت ربي بالحب بالمعنى، أطوف. سبحان الله، قلت الواحد مرة أنت عمرك طفت الساعة 1 الظهر، الساعة 11 ونص كده؟ قال لي والله العظيم ما تقول كده لحد تاني. ليه ما قلتش حد تاني ليه؟ محتاجين فعلا نطوف في عز الشمس ومش حاسس بشمس، وفي عز الليل ومش حاسس بنوم، وفي عز الزحمة وحاسس ان انا بطوف لوحدي. يا جماعة عيشوا معاني، كفاية الحياة السودة المادية اللي احنا عايشينها هنا، ننفلت منها بقى شوية، نعيش معاني، نعيش مشاهد، نعيش قلوب معنى مختلف. هناك الركعة ب100,000 كما أخبر النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وربنا قال واسجد واقترب وأعني على نفسك بكثرة السجود. صلي، أصلي كم ركعة يا شيخ في اليوم؟ صلي، صلي 1,000 ركعة، صلي 2,000، صلي 10,000. هناك بقى يستحب انك ما تطولش الصلاة، تكتر الركعات. تلاقي الأخ واقف وماسك المصحف وعمال يقضي الليل في ركعتين. لا، مش ده مش الفقه بقى. هناك أزود الركعات، أصلي 20، أصلي 50. وهيدخلنا بقى في المشاكل اللي بيشتكي منها برضو، اللي قال لك ما لقيتش قلبي، ما كانش الموضوع زي ما أنا عايز. الناس اللي بتشتكي برضو من سرعة الصلاة خلف الإمام، يعني بيشتكي من البدع اللي موجودة هناك، ويقول لك إن الرسول لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وتلاقي الناس بتصلي وصاحبنا قاعد يدرج. سبحان الله. أنا مش هناقش دلوقتي قضايا فقهية وترجيح بين مش ده الموضوع. انا بقول لك صلي، يعني بعد الشروق صلاة الضحى لحد الظهر، لحد قبل الظهر بتلت ساعة، صلي 50-60 ركعة من الظهر للعصر، من المغرب للعشاء، من العشاء للفجر، صلي ركعات كتير كتير كتير، والركعة ب100,000 انت مش عارف ايه اللي هيقبل، يمكن لو قبلت سجدة ترحم بها. صلي وزود صلاة وكتر الصلاة وحس بالصلاة. نسيت اقول نقطة برضو في موضوع الطواف وجمال ولذة وحلاوة الطواف، هقول ايه وانا بطوف؟ دعاء الشوط الاول، والناس تقول وراه، والله ده تهريج يا جماعة، مش عبادة دي. واحد ماسك الكتاب ويقول برضو مش عارف، اول ما اخر مرة دي كانت الظاهر فيها حاجات، قلت له انا عايز افهم، هو انت بتدعي ولا بتقرا؟ قال ها، يعني انت دلوقتي بتقرا من الكتاب ولا بتدعي بتطلب من ربنا؟ دعاء الشوط الثاني، قولوا سيبك منه، فعلا اللي بيقرا من الكتاب ده هو بيقرا ولا بيدعي؟ بيقرا ولا بيطلب؟ مش ممكن، ما تجيش. انا عايزك وانت بتطوف سيبك من الكلام الرسمي، هات من قلبك ايه اللي في قلبك، قوله، اشتكي له، يا رب انا تعبان، يا رب انا ضعيف ومفتون، يا رب المعاصي اللي انا ارتكبتها دي كلها انا مش عارف انا عملتها ازاي، بس انا وحش، طب اعمل ايه يا رب؟ يا رب خد بايدي، اهديني انت يا رب، توب عليا يا رب، اصرف عني يا رب، نجيني يا رب، لو سبتني هضيع، انا ماليش غيرك يا رب، كده. مش اللي انا بقوله زي كده، ما بحذركش برضو انك تقول اللي انا بقوله، قول اللي انا بقوله، بس تبقى الحياة كده، تبقى الطواف كده، انك انت ماشي وعينك على الكعبة وبتكلم ربنا من جنب بيته، يا رب انا جيت لك لحد بيتك هتطردني؟ يا رب ده اللي يجي لحد بيته يكرمه، وانا جيت لك همشي كده وحش زي ما جيت؟ لا يا رب انت اكرم، انت اعظم، انت احلم، يا رب ما ارجعش كده ابدا، لا اموت هنا احسن بقى، يا رب اكنت روح موتني، لكن ما ارجعش كده، ده انا جاي لك، انت الطبيب تعالجني، يا رب كلمه نجيه، اطلب منه، اشكيله. وخلي بالك برضو، عايز انبه ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما سمع راجل بيدعي في الصلاة قال لقد تعجل هذا، اذا دعا احدكم فليحمد الله وليثني عليه ثم يصلي على نبيه ثم يدعو بما شاء. يبقى خلي بالك من النقطة دي دايما، انك ادخل بالحمد والثناء قبل ما تطلب اي حاجة، احمد ربنا واثني عليه، اشكره وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اطلب قل له يا رب، قلت لكم امبارح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، يعني اللي هدى سحرة فرعون، خلينا نقولها بالراحة بطريقتنا النهاردة، اللي هدى فلانة الممثلة وفلان الرقاص وفلان وفلان وفلان، يا رب اهديني في من هديت، يا رب زي ما هديت دول اهديني وتبت على دول، تب علي واصلحت دول، صلحني، محتاج، وارفع صوتك ووطي صوتك وعيط وقعد في الارض عيش حياتك، قول لي يدوسوا علي، يا عم يدوسوا، خليهم يدوسوا، ولا هتدس ولا حاجة، ما تستاهلش اصلا موت هناك، انت ما تخافش قرب من الكعبة والزق فيها ووقف تحت الباب الملتزم وتعلق واتكلم بقى من تحت عقب الباب، باب الكعبة، بص همك ودخل دماغك في الحجر الأسود ومرغ وشك وابكي وصلي ركعتين في حجر إسماعيل كأنك جوه الكعبة، وارتكن للكعبة وقول يا رب أسلمت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. عيش حياتك، حياتك الإيمانية، طواف، الصلاة، القرآن. من البرنامج يا جماعة، من المنهج اللي احنا المفروض نمشي عليه هناك في عمرة رمضان، أعمال فزة تمثل طفرات في الإيمان. ما أنا دلوقتي سايب مراتي وعيالي وسايب شغلي ومعيش حد، وهنا يجي سؤال، معلش أنا عندي العناصر موجودة بس الدنيا اتلخبطت، مش مشكلة كده بالبركة. ها، أيهما أفضل، الواحد يحج مع صحبة أو يعتمر مع صحبة ولا يعتمر لوحده؟ لا شك إن الصحبة معينة والمنافسة كويسة والمتابعة حلوة، لكن الانفراد هو الأولى. فلذلك يجمع بين الأمرين، شوفهم مع الفطار، شوفهم في صلاة الجماعة، وبعد كده انتشر، اخلو، اقعد في وسط مجموعة محدش يعرفك منهم ولا حد يحترمك، تتزق بالرجلين وتتحدف عليك الجسم، ماشي، اقعد في حتة كده لوحدك وابدأ اعمل اعمال ما عملتهاش قبل كده في عمرك، ماشي. يعني عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة في الكعبة، ابن حجر ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف يقول ان الرسول نهى ان يختم القرآن في اقل من ايه، من ثلاث، وهذا فعل عثمان صحابي خليفة امرنا باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكيف يخالف؟ قال لم يخالف، وانما هذا يخص من الحديث بانه يجوز في الاوقات الفاضلة والاماكن الفاضلة لا على المداومة. يبقى ما ينفعش ان الانسان يختم القرآن في كل يوم كل يوم كل يوم او بصفة مستمرة، وانما في فرص انك انت امسك بقى المصحف اقرأ 30 جزء في يوم. قول لي هينفع؟ هينفع. هنقدر؟ هنقدر. حد عملها يا عم الشيخ؟ وانا عشان اقول لك صدقني بالله شهيد بيني وبينك ان انا مسكت ايد احد الاخوة كده قلت له اقعد جنبي انا اهو وشوف، وبدأت من الحمد وهو قاعد جنبي من بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر بنص ساعة، كنت خاتم القرآن كله من اوله لاخره في ليلة في الكعبة فضل الله عز وجل. انا ما احب ان احدث بهذا، ولكن انا بقول لك عشان تتأكد ان الكلام ده ممكن وببركة ربنا كل شيء ممكن. استعن بالله وهتقدر. ما بقولكش في الليلة من بعد صلاة الصبح اقعد اقرأ، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء لحد الفجر هتختم ختمة بالراحة. اعملها مرة زولة كده، محتاجة الامور طفرات، طفرة بقى في اعمال الايمان، تبقى حاجة كبيرة تنطرك فوق، تعدي من الهباب اللي انت فيه. برضو من الطفرات المطلوبة انك تطوف سبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين وسبع اشواط وركعتين طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر، في الطواف فقط، ورجلك توجعك ودماغك تزن وظهرك يتكسر، اهي مرة مرة لله. من العشاء للفجر ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، طفرة في مرة تبقى عديت حاجز 100 ركعة ويكتبوك في موسوعة جينس العالمية. لا اسف، هيكتبوك بقى عند الملك وتبقى اشهر من موسوعة جينس اذا ذكرك الله في من عنده. وان ان يبلغ هذا لهذا، استغفر الله. من الطفرات المطلوبة برضو انك تقلل ساعات النوم ما امكنك. رحم الله زمانا، كان في زمن المشايخ معانا كبار، كان الواحد يعيش رمضان 30 يوم في الكعبة على التمر وزمزم بس، ياكل تمر ويشرب زمزم بس، فلا يحتاج لحمام ولا مغص في البطن ولا كتر نوم، حس بخفة ورقة. لان مهما يكن الاكل، انا بقول دايما كده، لو لم يكن في كثرة الاكل آفة الا كثرة دخول الحمام لكفت. يا جماعة موقف طريف، في مرة دخلت الحمامات العامة تحت اللي هي في الحرم، حمامات العامة، واقاموا الصلاة وبقت الناس بتصلي وانت واقف في الطابور بتاع الحمام. قلت اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ناس واقفين قدام الكعبة بيصلوا وانت في الكنيف في الحمام، هو ده مقامك عشان تبطل اكل شوية. هي دي، عايزين طفرة في تقليل الاكل والنوم، طفرة حقيقية في حياتك. جرب انك تبطل الشاي شهر، تبطل اللحوم شهر، هيحصل لنا ايه؟ هنموت يا جماعة. طب يا ريت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عايز هناك طفرة في حياتك الإيمانية، اعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده. صلي ركعتين مرة، يعني تقول لي ما انت قلت ما تطولوش، لا انا بقول لك مرة اعملها مرة بسنة النبي ما صلي عليه. صلي بالركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعك قدها وسجودك قدها، وبعدين ترفع الركعة الثانية تبقى بالمائدة والأنعام، وتقضي الليل في ركعتين بسنة النبي ما صلي عليه. اسجد مرة لحد ما تفكر انك مت. أعمال كتير ما قدرتش تعملها هنا، فرصتك انك تعملها هناك بقى. طفرة في أعمال الإيمان. وضب لك برنامج، لو وضعنا برنامج ثابت يومي بخلاف الطفرات، يبقى هنقول إن الواحد يطوف له 4 مرات في اليوم، هيقرأ له 10 أجزاء كل يوم عشان يختم كل 3 أيام، هيصلي له 100 ركعة في اليوم، هيستغفر له 1000 ويصلي على النبي 1000 ويقول لا إله إلا الله 1000. أنا ما أقصدش بألف تحديدا، وإنما بقول 1000 من باب التكسير، يعني إيه؟ شوية كتار شوية كتار، برضو ما بقولش 100 تحديدا، يعني انا ما اقصدش تحديد الاعداد، وانما اقصد كثرة العمل، يبقى في شغل كبير شغل كتير. لو عشت حياتك الايمانية هناك يبقى انت وصلت للهدف من العمرة. اياك هناك والمشاغل الفارغة. احنا بنعتمر ليه؟ ارجع تاني، الرحلة الى الله، الفرار، الهجرة، التبتل والتفرغ للعبادة. 5 الانس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. صلى عليه. عمره في رمضان تعدل ايه؟ حجة معي. مش تعدل حجة، لا، حجة مع مين؟ مع سيدنا النبي. يبقى انت وانت بتعمل عمره في رمضان بتحج معاه. شوف بقى لما تحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، حس بالانس. وكتير قلت لكم ان العلماء بيقولوا ان في معاني من معاني الايمان معالم على الطريق، من لم يرها فانه لم يسر قط، لم يسلك الطريق. في معالم على الطريق الى الله، معالم، عارفين معالم يعني ايه؟ يعني اللي يجي مصر يقولوا له شفت الاهرامات، يقول لا ما شفتهاش يبقى ما رحتش. مثلا يعني ها شفت الشيخ محمد عبد المنعم؟ لا ما شفتوش يبقى ما رحتش مصر. بص لي هقول له شفت ايه طيب يا شيخ محمد؟ شفت النيل؟ لا ما شفتش النيل يبقى ما رحتش مصر. خدت لك ازاي؟ كده يعني. ففي معالم في الطريق الى الله عز وجل، المعالم دي اللي ما شافهاش يبقى ايه؟ يبقى ما مشيش. اول معلم منها او منها الانس بالله. الانس اللي ما حسش بالانس يبقى ما مشيش. ما مشيش. ده اصل. في الطريق كده على طول في الاول تحس بالانس بالله. حسيت بيها يبقى بدأت تسلك الطريق. ما حسيتش يبقى لسه. انت لسه بره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به. وعلامة الأنس بالله الاستيحاش من الخلق، أنك أنت ما تبقاش مؤتنس بالناس، تبقى عايز تقعد لوحدك، عايز تعيش لوحدك. نمرة 5 أو 6 بقى في بنعتمر في رمضان ليه؟ تعظيم أمر رمضان. الرحلة، الفرار، الهجرة، التبتل، الأنس، التعظيم. تعظيم امر رمضان. رمضان خطير. حديث ابي هريرة ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الله كتب اجره ورحمته وبركته في رمضان قبل ان يدخله. ربنا كتب رحمته للناس قبل رمضان ما يدخل، وكتب إصره وشقاءه وحرمانه قبل أن يدخله. يبقى النهاردة لسه 5 شعبان أو لسه في شعبان، وربنا كتب مين المرحوم ومين المحروم. من تعظيم امر رمضان ان انا اتحرى مواطن الرحمة. فبروح هناك في الكعبة، يجتمع شرف المكان وشرف الزمان وتضعيف الاعمال. اذا كانت الاعمال بتضاعف في الصيام، تلاقي بقى هناك صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وطواف واطعام طعام واعمال بر بقى لا تعد ولا تحصى. شرب من زمزم، وسعي بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر، وصلاة في الحجر، ومس الركن اليماني. أعمال كثيرة جدا. أعمال الوقوف بالملتزم، والصلاة خلف المقام، كل دي أعمال لا تتسنى إلا هناك. فلذلك احنا بنعتمر في هذا الشهر التماسا لبركة ذلك. بقيت نقطة واحدة سمعت كلام السنة دي كده جديد، واحد يقول انا هروح اعمل عمرة وبعدين هروح اقعد في المدينة. ليه؟ اصل المكة زحمة وانا حسيت بقلبي في المدينة اكتر. ودي مسألة الترجيح بالهوى، مسألة تقليد الناس واتباع اقوال العامة. الناس فضلوا يزنوا على ودان بعض. المدينة ريحة حلو، المدينة ناسها طيبين، المدينة الواحد بيرتاح في المدينة اكتر، المدينة المدينة المدينة لحد دماغه ما ايه ما اتملت بالمدينة. لا مكة ناسها جامدين، لا مكة فيها مكة فيها. يا جماعة الكلام مش كده، مش عايزين بس نخش حتة يمين ولا شمال، خلينا في موضوعنا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش الموضوع مش بكلام الناس، احنا لما نيجي نتكلم هنا في مكة في ايه وفي المدينة في ايه، لما نيجي نتكلم بيبقى كلام شرعي. هنا بيت ربنا بيت الله الكعبة، وهناك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. واضح ولا لا؟ اللي لخبط دماغ الناس ايه؟ كتر الكلام، كتر الكلام. نعم المدينة الرسول دعا لها، بس ده كان بيدعي لها يقول ايه؟ اللهم ما ارزقنا حب المدينة، اجعل حب المدينة في قلوبنا كحبنا مكة او اشد. ده بيقول كحبنا مكة. اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم المدينة. يبقى كله بنقول يا رب المدينة، يا رب المدينة تبقى، يا رب المدينة تبقى زي مكة. مش ده الكلام الشرعي يا جماعة؟ يبقى ايه بقى اللي طالع في دماغنا اليومين دول؟ ان قاعد في المدينة، طب ما المقارنة واضحة، هنا بمئة الف وهنا بألف، يبقى خسران كم؟ 99 الف. تفرق؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ هتفرق كتير، تفرق في حاجات كتير. ان ده بيت ربنا كعبة، في معالم وهدايات. الثناء اللي في القرآن، كل الثناء اللي على الكعبة ده فين مقابله على مسجد الرسول مثلا؟ انا ما بهونش من امر مسجد الرسول، لا، بس احنا بنقول بنحط كل حاجة في ايه؟ في مكانها، ندي كل حاجة حجمها الصح، عشان ده دين مش بالهوى، مش على مزاجك، مش اللي يريحك. ما احنا قلناها زمان كتير، انك ممكن يبقى الطريق جميل ومريح ويسعد قلبك وتحس فيه بالنشوة والراحة، بس يبقى غلط. هو معنى الحاجة ارتحت لها تبقى صح؟ لا مش شرط. ارتاح في المدينة زي ما انت عايز، ما نقدرش نقول لك حاجة، دي امور قلبية. وسعت في المدينة زي ما انت عايز، لكن مكة هي مكة والمدينة هي المدينة. هنا بيت ربنا وهنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى عارف تحديدا ان انت رايح عمرة، انت رايح ايه يا جماعة؟ انا بقول لكم الكلام ده والكلام ده بيخالف هوايا، لكن دي انا بحب سيدنا النبي صلي عليه، ولكن اين حب النبي من حب الله؟ ده موضوع، انا بحب النبي عشان ربنا، بحبه لله، وما بحبش مسجد النبي عشان النبي، ده بحب مسجد النبي لله. الامور دي ينبغي انها تنضبط، تنضبط صح، لا بغلو ولا بجفاء، انضباطها صحيحة. يبقى اعتكافك في مكة يختلف عن اعتكافك في المدينة، صلاتك في مكة تختلف عن صلاتك في المدينة. اوعى تفكر ان معنى كده ما تروحش المدينة. انا لما قالوا لي انت لازم تروح المدينة، قلت لهم اه لازم اروح المدينة. لو انت نزلت بلدنا مرتين من غير ما تعدي علي يزعل منك؟ لو احنا حبايب يعني وبتزعم ان انا بحبك، فانا بزور مسجد الرسول وصلي عليه صلى الله عليه وسلم من باب البر، فما فيهاش مشكله خالص. لازم مش لازم، يستحب انك تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برضه بالانضباط، ولكن الاصل يبقى ايه؟ يبقى الكعبه. لازم ترن في دماغك لحد ما نروح مكه ان شاء الله، اللهم اجمعنا هناك، اللهم اجمعنا هذه السنة هناك، اللهم لا تحرم احدا منا الحاضرين ابدا، ولا من كل محب متشوق للذهاب الى هناك، اللهم لا تحرمهم يا رب. لحد ما نوصل هناك ان شاء الله في دماغك هو أنا رايح أعمل عمرة ليه؟ الرحلة إلى الله، الفرار من الفتن، الهجرة من المعاصي، التبتل والتفرغ للعبادة، الأنس بالله وكحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم أمر رمضان. طول الوقت فكر أنت رايح ليه، وحط برنامج ومنهج هتعيش هناك إزاي وهتعمل إيه. أسأل الله جل جلاله أن يكتب لي ولكم في هذه الليلة رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حجا وعمرة هذه السنة. اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة. اللهم اكتب لنا حجة وعمرة هذه السنة. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.